بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم من جديد إخوتي وأحبتي في الله. وعدنا والعود أحمد بعد الفاصل، وأريد أن أقول قضايا قبل أن أبدأ في القضايا التفصيلية في مهارات البحث العلمي. البحث العلمي يا إخوتي له مستويات. المستوى الأول هو على مستوى البكالوريوس، وعلى مستوى الماجستير، وعلى مستوى الدكتوراه، وعلى مستوى البحث العام، لأن الباحثين ليسوا بالضرورة أن يكونوا طلاب علم. ففي هذه القاعة المباركة عندنا أطباء، وعندنا مهندسون، وعندنا باحثون أيضا في علوم أخرى. وأنا قناعتي المطلقة من خلال تجربتي بأنه يمكن لهؤلاء الإخوة الأكارم، بل واجب عليهم شرعا، أن يدخلوا في دائرة البحث العلمي. وهنالك تجربة رائدة في تركيا، هنالك أكثر من مركز علمي اسمه آثار وإيثار، مركزان علميان يستقطبان أذكياء طلاب الطب والصيدلة والهندسة، ويقومون بتدريبهم لمدة 2 أو 3 سنين على العلوم الشرعية. وأنا زرت هذه المراكز في إسطنبول، ورأيت بأنهم يستقطبون في كل سنة، يعني يستقطبون 200 طالب، يتقدم 5000 طالبا، يختار منهم 100 طالب فقط، من أجل أن يكون طبيبا مسلما متخصصا في العلوم الشرعية، أن يكون مهندسا، أن يكون كذلك تربويا، أن يكون في اللغات. نحن بحاجة الحقيقة. العلماء الشرعيون نعم هم الذين يتعمقون في النصوص ويتعمقون في موضوع الأحكام الشرعية التفصيلية، لكننا بحاجة أيضا إلى هذه القطاعات لكي تقول كلمتها في المستجدات، ولكي يكونوا خير معينين للعلماء الشرعيين. وهذا منهج، وهذا منهج الحمد لله في بعض البلدان بدأ يسري. لذلك لا يظن النظان أن الكلام الذي أقوله هو فقط للمتخصصين، لا، هو للمتخصصين وأيضا لغير المتخصصين. لذلك أقول مهارات البحث العلمي موقعها من البكالوريوس أو المرحلة الجامعية الأولى. كنت من قبل قلت بأنه طالب العلم أو كذلك العالم في مرحلة تكوين العلم أو التكوين، أو مرحلة كما أنا قلت اكتساب العلم. وهذا يتطلب من الباحث ومن العالم أن يتأسس في العلوم الشرعية على اختلافها في الابتداء والتوسط والانتهاء، وأن يأخذ من العلوم الشرعية حسب التدرج العلمي المعروف عند أهل العلم في بناء العقلية أو بناء كذلك الملكة الفقهية. اكتساب العلم يتطلب التدرج في البكالوريوس، لذلك نحن نطالب طلابنا في مرحلة البكالوريوس بالتدرب على معرفة المراجع الشرعية، المراجع الشرعية. لذلك أول قضية هي أن تتكون فقهيا وعلميا، أن تتكون. وهذا التكوين لا تستعجلا، قد يأخذ 1، 2، 3، 5، 10. نحن بدأنا طلب العلم وما زلنا نطلب العلم، وما زالت تتكامل عند الإنسان الملكة والفهم بالتدرج. ولذلك لابد أن يضع لنفسه الإنسان وقتا ومنهجا وخطة للتكوين العلمي. وأرى بأن كل جالس من الإخوة هنا منهم من وأنا التقيت وكان حدسي الحمد لله في مكانه، فقد كان ممن يجلسون أساتذة وباحثون في أصول الفقه ومتعمقون، وجاءوني واستفدت منهم أيضا في بعض المداخلات، وسنفتح باب الحوار بإذن الله عز وجل. لذلك التكوين العلمي ضروري جدا. أنا وأنت أول خطوة في مهارات البحث العلمي، أين أنت من التكوين؟ انظر كل في نفسه ينظر، فإذا كان لدي نواقص في جوانب معينة أستكملها في الفقه، في القرآن أولا، إذا حفظ القرآن أو حفظ آيات الأحكام، في السنة، في الفقه، في أصول الفقه، في اللغة، في النحو، في أصول التحديث، في العقيدة، في التفسير. ينبغي الحقيقة وأنا وضعت للطلبة عندنا وضعت لطلبة البكالوريوس برنامجا عمليا للتفقه في هذه المراحل أو في هذه المجالات على مستوى المبتدئ والمتوسط والمنتهي. فمثلا في الفقه مثلا في الفقه أو في التفسير مثلا يبدأ مثلا بتفسير الجلالين أو التفسير الميسر طبع مجمع الملك فهد أو كذلك زبدة التفسير لمحمد سليمان الأشقر، ثم ينتقل بعد ذلك إلى النسفي وهو يعني بعد هذه المرحلة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تفسير ابن كثير، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الطبري، ينتقل إلى الألوسي للطاهر بن عاشور. في هنالك الحقيقة هناك تدرج في الفقه. ابن قدامة رحمة الله عليه ضرب لنا مثالا واضحا في هذا، عمدة الفقه لابن قدامة للمبتدئين، قال في مقدمة العمدة: وقد أودعته الراجح في المذهب بدليله تبركا بهذه النصوص الشرعية ويتبرك بها قطعا، ثم تعليما للطالب على الاستدلال، ويذكر رواية واحدة. ثم هذا الآن عمدة الفقه لابن قدامة. ثم المقنع يذكر فيه روايتين بدون التوسع، ثم انتقل إلى الكافي يذكر روايات مع أدلتها، ثم انتقل بعد ذلك إلى المغني. لاحظ فيه تدرج، وهكذا التدرج يا إخوتي في كل علم. فنصيحتي لنفسي لمن يجلس هنا أنا وأنتم أن نجلس في جلسات جرد حساب مهارة البحث العلمي. نحن هدفنا في البكالوريوس هو تكميل معارف الطالب العلمية في المستوى المبتدئ والمتوسط، ونجعل المنتهي للدراسات العليا، المنتهي في القراءات مثلا. الطالب نقول له اقرأ المقدمة الجزرية لابن الجزري مثلا، ثم نقول له ابدأ بالشاطبية، ثم نقول له ابدأ بالدرة المضية لابن الجزري متوفى 833 في الشاطبية في القراءة السبع، القاسم بن فيرو 590، ثم بعد ذلك هذه نسميها القراءات العشر الصغرى. في مرحلة البكالوريوس يدرس هذا، وأنا درست، أنا كنت أستاذا في قسم القراءات في الجامعة الإسلامية، درست 2007-2008 في الدراسات العليا في القراءات، وكل كليات المعاهد العلمية الشهادة العالية في مصر أو أيضا في السودان أو في أم القرى، والآن عندنا في الأردن معهد القراءات العالي، وأنا أسست أول قسم قراءات في الأردن في 99، ندرس عندنا الشاطبية والدرة ثم لهذه القراءات العشر الصغرى، لأنه الشاطبية والدرة 21 طريقا. طيبة النشر التي هي نظم للنشر في القراءات العشر، كما قال ابن الجزري قال: فهي زها ألف طريق تجمع، فما ترك ابن الجزري طريقا صحيحا في القراءات إلا أودعه، ولا طريقا إلا حققه، ولا مشكلا إلا فكه، ولا كذلك تحريرا إلا بينه، كما يقول شيخنا شيخ محمد تميم الزعبي. لذلك في تدرج في علم القراءات، في الرسم، في الضبط، في عد الآي. كلما ذهبت إلى علم فهنالك مرحلة مبتدئة ومتوسطة ومرحلة نعنى في البكالوريوس أو في المشيخة الأولى، وأنا ابن المدينة المنورة وابن مشيخة، فما من شيخ إلا قرانا الشيخ عطية محمد سالم، شيخ يعني حقيقة مشايخ كثر، حقيقة درسنا علم شيخ غنيمان، مجموعة من المشايخ كثيرة الحقيقة، درسنا في بيوتهم وكنا ندرس في الجامعة أيضا، تلقينا في المرحلة الأولى نجلس في متن مثل التحفة السنية، أو نقرأ مثلا في ألفية ابن مالك، أو نقرأ أيضا كذلك في روضة الناظر، أو نقرأ في أي كتاب مفتاح مثلا الوصول للتلمساني، نقرأ على المشايخ في بيوتهم، نقرأ وهم يستمعون كقراءة أولية. هذا الآن تلمذة أولية، لما يدخل البكالوريوس وقد تتلمذ على المشايخ تبدأ الملكة عنده ويبدأ التكوين عنده يقوى على أساس، ولا بد في هذا التكوين أن يتدرج مبتدئ متوسط، ثم في الدراسات العليا يعنى بهذا التكوين العالي، لأن الدراسات العليا هي استخدام مناهج البحث التي سأتكلم فيها، استخدام طالب العلم في هذه المرحلة للمنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي والمقارن، وكل هذه المناهج يستخدمها الطالب في الدراسات العليا في تحقيق المسائل وفي تحقيق العلوم. ولذلك أقول في البكالوريوس نعنى بهذا. في طبعا البحث العلمي في البكالوريوس مقصوده أن يتعرف الطالب أن يتعرف الطالب على أهم المصادر. لذلك عندكم في المذكرة التي بين أيديكم القسم الثاني من المذكرة وهي بعنوان أسس البحث العلمي للدكتور وليد الربيع، اخترتها لسهولتها ولدقتها ولكون الباحث الكريم جزاه الله خيرا جمع يعني مجموعة من المصادر وحاول باقتدار أن يعطي خلاصتها بأسلوب سهل. فالدكتور وليد الربيع ماذا فعل هنا؟ قام بذكر في القسم الثاني بذكر أهم المراجع الشرعية. فطالب البكالوريوس أو أنا وأنت أول خطوة هو التكوين العلمي، والتكوين العلمي اللي هو المعرفي، والتكوين العلمي في التعرف على المصادر. فمن لا يعرف المصادر كيف يكون باحثا؟ يمكن؟ يمكن هذا؟ لا يمكن. ولذلك في أهم المراجع الشرعية لو سمحتم نمر سريعا حتى ندخل لطالب الماجستير والدكتوراه، طرق البحث المعاجم نعلم. والمعاجم هي ماذا؟ هي الحقيقة هي الكتب التي عنيت بماذا، مثل ما قال عندكم مشتق من عجمة، كتاب يضم عددا كبيرا مفردات لغوية مقرونة بشرحها وتكون مرتبة ترتيبا خاصا بحسب طريقة كل مؤلف. وهنالك أسباب لتأليف المعاجم: العناية بفهم الآيات، تفسير الألفاظ الغريبة. يعني أنت مثلا القرء تريد أن تعرف معناه، ترجع لي مثلا معجم مقاييس اللغة أو القاموس المحيط أو كذلك الصحاح للجوهري أو أي كتاب لغوي. هذه حقيقة ضبط الكلمات المعضلة، بيان اشتقاق الكلمات وتصريفها، لأن كل مصطلح شرعي له أصل ماذا؟ لغوي. كل مصطلح شرعي، لأن هذا القرآن عربي وإذلك أحكامه عربية. وقلنا في أصول الفقه منذ قليل هنالك مباحث لغوية في الاستنباط، وإذلك من لا يعرف العربية يعني نحوا وصرفا واشتقاقا وصرفا وبلاغة، وأيضا اللي هو يعني معرفة أيضا معرفة اللي هو المعاني، حاضر معرفة المعاني، الله يعين معلش يعني على كل حال أهم المعاجم والمصطلحات الشرعية في معاجم لغوية، وهنالك كتب مفاتيح للمعاني الشرعية. يعني مثلا لما تقول الحوالة، أين تعرف معناها؟ في كتب خاصة في ماذا؟ في المصطلحات الفقهية. ولذلك في صفحة لو سمحتم 43 معجم مقاييس اللغة، لسان العرب، القاموس المحيط، جمهرة اللغة، معاجم المصباح، هذه لابد لطالب العلم الحقيقة أن يعرفها، لأنه لابد أن يرجع إليها في أولا في الرجوع لأي معنى غامض، أو في تكوين أي معنى يريد أن ينتجه في بحثه، لابد يرجع للغة حتى يكون بناؤه بناء سليما، وحتى يكون استنباطه من القرآن والسنة استنباطا سليما. أعجبني الآن أحد الإخوة وأنا أتكلم معكم يقول يعني هو على كل حال حتى لا يأخذ موضوعه، آسف أنا سأتراجع، بقول الموضوع سر، خلاص سر ما هناك مشكلة، لكن على كل حال الباحثون، أنا تراجعت لأنه ما بديش أدخله في مشكلة، هو موجود الأخ، هذا سر بيني وبينك. ولذلك الباحث إذا أراد أن ينتج حكما لابد أن يعرف المعاني اللغوية، وأفضلها معجم مقاييس اللغة، لأنه ابن فارس دائما يبين، ابن فارس رحمة الله عليه يبين أن الكلمة تدور حول المعاني الآتية. وظيفتنا أي المعاني في اللغة مناسب للمعنى الشرعي ويخدم المعنى الشرعي، هذا هو المطلوب. أيضا كتب غريب القرآن، لأنه الآن نحن نريد هذه المعاجم والمصطلحات الشرعية، غريب القرآن، مفردات للراغب الأصفهاني، وهذا من أبدع ما ألف في المفردات القرآنية، هذا تتلمذنا ونحن في السنة الأولى اشتريناه، هذا من أهم ما ينبغي أن يقرأ، بديع في جمعه للألفاظ والنظائر، الإمام الراغب الأصفهاني. أيضا بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي، معجم الألفاظ الإعلام القرآني لمحمد إسماعيل من المعاصرين، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة العمدة، هذه كتب للعمدة في غريب القرآن للإمام القارئ المعروف بكي بن أبي طالب، المتوفى سنة 437، صاحب الكشف وصاحب أيضا صاحب التبصرة وصاحب تفسير الهداية المشهور. لذلك هذه كتب في غريب القرآن، فمن أراد أن يفسر كلمة غريبة في القرآن يرجع لهذه المصادر. طالب العلم في البكالوريوس يحتاج هذه المصادر، حاجته ماسة للتعرف عليها. للأسف كثير من طلابنا لا يعرفها. الباحث باب العلوم الشرعية هذه، باب العلوم الشرعية المصادر التي من خلالها يستطيع أدوات وأدوات تجميع المعلومات من مصادرها. ومن يكون غير عالم بالمصادر، هل بإمكانه أن يبحث؟ ما يمكن. ولذلك غريب الحديث أيضا، الفائق للزمخشري، غريب الحديث لابن الجوزي، أيضا النهاية لابن الأثير، وهذا من أشهرها، هذا كتاب عجيب. ولكل كتاب طريقة، وهذه تصلح تكون دورات حقيقة متخصصة في كيفية مهارات التعامل مع المصادر. هذه دورة منفصلة، دورة تحتاج أن تكون في مهارات التعامل مع هذه المصادر، وتجعل الدورة في كل علم وما هي مفاتيح كل علم. لكن هنا نحن فقط نتكلم في التكوين العلمي لطالب البكالوريوس أو الباحث العام، لابد أن يكون بابه ماذا؟ المصادر. ثم أيضا غريب الحديث لأبي عبيد قاسم بن سلام الإمام صاحب كتاب الأموال، أيضا تفسير غريب الحديث أيضا لابن حجر مشارف الأنوار للقاضي عياض، أيضا أهم المراجع في التفسير وعلوم القرآن، أنت عندك التفسير علم يفهم به كتاب الله عز وجل، وكذا التفسير بالمأثور، هذه مدارس، الطبري، ابن كثير، الإمام البغوي، المحرر، ابن عطية، الدر المنثور، فتح القدير للشوكاني، والتفسير بالرأي، مفاتيح الغيب للرازي، التنزيل أنوار التنزيل للبيضاوي، مدارك التنزيل للنسفي، وانت ماشي التفسير الألوسي، النكت والعيون، أحكام القرآن للجصاص، تفسير آيات الأحكام. لأن طالب العلم الحقيقة نحن نتعامل مع ماذا؟ مع قرآن وسنة. نشأ عند العلماء علم خاص اسمه آيات الأحكام، هذا علم شرط من شروط المجتهد، يعني انبثق هذا العلم من شرط من شروط المجتهد أن يكون عالما بآيات الأحكام، عالما بأحاديث الأحكام. ولذلك هنالك كتب متخصصة في تفسير آيات الأحكام تفسيرا فقهيا وفق أصول الفقه ووفق منهج الفقهاء، من أبرزها الحنفي الجصاص أحكام القرآن، ابن العربي المالكي أربع أجزاء تحقيق البجاوي، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، من أبدع ما يمكن، وينبغي لطالب العلم أن يديم النظر فيه دائما. هذا الكتاب الحقيقة الجامع لأحكام القرآن عجيب في نقله للأقوال وفي السياقات في الاستنباطات، هو مالكي لكنه الحقيقة ينقل أقوالا يعني حقيقة مهمة في الأحكام الفقهية. أيضا أحكام القرآن للكي الهراسي، أضواء البيان للشيخ محمد أمين الشنقيطي، لأنه أضواء البيان كما تعلمون هو في تفسير القرآن بالقرآن، لذلك لم يفسر الشيخ كل القرآن، وإنما فسر الآيات التي تفسرها آيات، ووقف عند سورة المجادلة وتوفي الشيخ، فقام شيخنا الشيخ عطية محمد سالم، وأنا قرأت عليه البلوغ في بيته، أذكر لما كنا طلابا في الجامعة الإسلامية، وكان يعني كان كبير القضاء، لكن كان يعطينا يوما مع أنه مشغول جدا، قرأنا عليه كثيرا من البلوغ، رجل عجيب، رجل معاصر، رجل لديه آفاق واسعة، هو حقيقة في الأصل ممرض. ولذلك أتم هذا الشيخ الكريم شيخ عطية أتم الجزء المجادلة وتبارك وعمه أتمه عن شيخه الشيخ محمد الأمين الشنقي. أيضا نيل المرام لمحمد صديق حسن خان، المدرسة الهندية، والتي حقيقة أيضا تحتاج لدورة خاصة اسمها المدرسة الهندية. المدرسة الهندية أنا زرت الهند، زرتها منذ سنتين، والحقيقة تجولت في أكثر من 14 جامعة، والتقيت بالعديد من العلماء المحدثين، والحقيقة المدرسة الهندية مدرسة مجهولة عندنا، وهي مدرسة عميقة محدثة، مدرسة حديثية ولها أصول فقهية. الحقيقة للأسف يعني لا يطلع طلابنا على المدرسة وعلى المؤلفات الهندية، على المؤلفات الكندهلوي ويعني على كل حال تفسير آيات الأحكام للسايس، تفسير آيات الأحكام لمناع القطان. أهم مراجع علم الحديث عندنا الجوامع، وهي التي ترتب حسب الأبواب الفقهية، البخاري، صحيح مسلم، الترمذي، ثم السنن سنن أبي داود، النسائي، بن ماجه، الدارمي، بيهقي، سنن الدارقطني، وهي في الأحكام. الفرق بين الجوامع وبين السنن أن الجوامع في كل الأبواب، السنن اقتصرت على ماذا؟ على الأحكام، وأضافت بعض القضايا. المصنفات كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة. هذه كتب الحقيقة لطالب العلم للرجوع وللتخريج، مصادر كذلك كتب الموضوعات وهي بين أيديكم، وأنا لا أريد أن أطيل على حضراتكم وهي معروفة، ذكرت الموضوعات لأبي الفضل المقدسي، الموضوعات لابن الجوزي، كتب التخريج، تخريج علم الحديث، نصب الراية، كتب تخريج الحديث هذه كيف نشأت، مثل آيات الأحكام، وسيأتينا أحاديث الأحكام، اضطر والحاجة هي أساس الاختراع. فالعلماء وجدوا بأن الفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون الأحاديث في مصادرهم بدون تخريج، وهذا صنيع الفقهاء إلا من رحم، يعني هذه من المشكلات في الفقه الإسلامي، بأن المصادر الفقهية لا تخرج أحاديثها وبعضها ضعيف، فانبرى مجموعة من العلماء لتخريج الأحاديث الواردة أين؟ في كتب المحدث، في كتب الفقهاء، ومنها نصب الراية للإمام الزيلعي، تخريج أحاديث الهداية للمرغناني، ونصب الراية للزيلعي، والهداية هو من المتون، من المتون على ظاهر الرواية المشهورة عند عند عند عند الحنفية، ومن أهم المتون، ومن أهم المتون على ما هو معروف، الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر، المغني في كذا، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير لابن حجر في المذهب الشافعي، إرواء الغليل الشيخ الألباني رحمه الله عليه، طريق الرشد، لأنه ابن رشد رحمه الله عليه في البداية، وهذا كتاب كنز، في البداية لم يخرج أحاديثه، فجاءت بعض المصادر اللي هو الأخ عبد اللطيف ابن إبراهيم في جزئين، فخرج أحاديث البداية. وهكذا الحقيقة هنالك مصادر يحتاجها الطالب لكي تسهل عليه تخريج الأحاديث الموجودة أين؟ في كتب الفقه. غريب الحديث أيضا لأبي عبيد وغريب الحديث تفسير، هي الكتب بين أيديكم، كتب شروح الحديث، طالب العلم، إذن القرآن وما يتعلق بتفسيره، الحديث وما يتعلق بتخريجه، وما يتعلق بالوصول إليه، وما يتعلق بالحكم عليه، ثم أيضا كذلك شروح الحديث، شروح البخاري المعروفة، وأنا لا أريد أن أطيلها بين أيديكم، من أبرزها اللي هو فتح الباري لابن حجر، عمدة القائل العيني، إرشاد السالي القسطلاني، وحقيقة مجموعة انظروا هنا، لامع الدراري للكنكوهي الهندي، المدرسة الهندية لها حضور كبير في الحديث، وكذلك فيض الباري للكشميري، كشمير معروفة، وعون الباري لصديق حسن خان، هنالك مدرسة هندية الحقيقة يعني تلوح في الأفق، ينبغي لطالب العلم أن لا يغفل عنها وهو يبحث في المصادر ويبني نفسه. شروح مسلم، المنهاج للنووي، اسمه المنهاج، هو اشتهر بشرح مسلم لكنه المنهاج للنووي، وإكمال كذلك المعلم للقاضي عياض، المفهم للقرطبي، يعني إلى آخر ذلك، أيضا شروح الترمذي وأبي داود والنسائي والموطأ، وشروح الإمام مسلم إمام أحمد. أهم المراجع في أصول الفقه أيضا هنالك مراجع أصلية، كما أنا قلت الرسالة، أيضا هنالك بعض المصادر لا على منهج المتكلمين ولا على منهج كذلك الحنفية ولا على المدرسة الجامعة، وإنما كتب مستقلة كالإحكام لابن حزم مثلا، إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني، هنالك مصادر أيضا أصول فقه عند الحنفية وهي مشهورة، الجصاص، الدبوسي، البزدوي، السرخسي، المنار متن مشهور وعليه العديد من الشروح، هذا يعتبر المنار يعتبر متنا مركزيا في علم أصول الفقه، التحرير كمال بن همام، يسير التحرير، التقرير على منهج المدرسة الجامعة، مرآة الوصول عند المالكية، الإشارة لأبي الوليد الباجي اللي هو صاحب الإحكام اللي هو إحكام الفصول ومنتهى السل والأمل، أيضا اللي هو أيضا لابن الحاجب، وتلقيح الفصول في اختصار المحصول وشرحه القرافي، ثم راجع أصول الفقه عند الشافعية، والرسالة خطأ هنا، ترى وجود الرسالة هنا ليست صوابا، ونحن نقول دائما الرسالة، الإمام الشافعي له منهج منفصل ومستقل، وليس منهج المتكلمين منبني على منهج مين؟ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي له منهج على طريقة السلف، ولذلك هذا من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الباحثين بأن ينسب مدرسة المتكلمين للشافعي، هي للشافعية نعم، أتباع الإمام الشافعي صحيح، اللمع للشيرازي، البرهان الجويني، الورقات، المستصفى، المحصول للرازي، الإحكام للآمدي، وهذه كتب متكلمين، كتب متكلمين، وفيها كما قلت دخل فيها ما دخل كما أنا قلت لكم الإحكام للآمدي، المنهاج وصول البيضاوي، نهاية السول، البحر المحيط للزركشي، وعندنا أيضا مصادر علم أصول فقه بالنسبة للمذهب الحنبلي، التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني من أبرزها ومن أهمها، روضة الناظر وجنة المناظر، اختصرها الطوفي في مختصر روضة يسمى البلبل، ثم قام وشرح شرح مختصر روضة المعروف، ثم بعد ذلك يعني المصادر حيث الأخرى الكثيرة في علم أصول فقه عند الحنابلة، أيضا مراجع في القواعد الفقهية. كل هذه تلاحظوا ماذا؟ أدوات مهمة ولا لا؟ أدوات مهمة القواعد الفقهية، وهي حكم كلي ينطبق عليه جميع جزئياته أو معظمها، اللي هي مثلا أمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، هذه قواعد. لأن الفقه الإسلامي يا إخوتي مر بمرحلتين، مر مرحلة التفريع وقد فرع العلماء كثيرا، وبدأت أشعر بأن الإخوة بدأوا ينعسون، الله يعينكم، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أرى أن الرؤوس بدأت تخفق، لكن أسأل الله عز وجل لي ولكم اليقظة والاستيقاظ، قولوا آمين. لكن ماذا أفعل؟ طبيعة المادة تقتضي هذا العرض في التكوين، لأن هذا مدخل المهارات. من لا يعرف هذه النصيحة لنفسي ولإخوتي، كل جالس فينا من لا يعرف هذه يرجع إليها، ومن لم يمسك هذه الكتب يمسكها ويتصفحها، لأنها هي الباب الشرعي للمهارات. ولذلك علم القواعد الفقهية، مراجع القواعد الفقهية عند الحنفية، تأسيس النظر للدبوسي، الأشباه والنظائر لابن نجيم، غمز العيون، الفرائد البهية، في أيضا عند المالكية الفروق للإمام القرافي. الإمام القرافي أودع في كتابه 279 فرقا فقهيا و79 فرقا أصوليا، لأنه كتاب حق الفروق فيه قواعد فقهية وفيه فروق. القواعد كيف؟ كما أنا قلت في استنباط فروع كثيرة. طيب تكاثرت الفروع، كيف يمكن أن تضبط؟ نشأ علم القواعد، ضبط الفروع الكثيرة المتشابهة التي لها حكم واحد أعطيناها حكما كليا فقهيا عاما، بمعنى أنه كل ما يندرج تحتها يدخل فيها، مثل أصل بقاء مكان على مكان، الأصل الضرر يزال مثلا، كذلك الضرورات تبيح المحظورات، كل هذه قواعد فقهية لكنها طبيعة أو أنها نتيجة طبيعية لتوسع الفروع. كيف تضبط؟ عن طريق القواعد. ثم لما ضبطت القواعد اشتبهت بعض القواعد بعضها في بعض، فنشأ علم الفروق الإيش؟ الفقهية والأصولية، في علم القواعد الفقهية وعلم القواعد الأصولية وعلم الفروق الفقهية والأصول والفروق الأصولية. فلما احتاج العلماء لوضع قواعد أصولية، وهي أيضا مفاهيم كلية في علم أصول الفقه، الأمر يقتضي الإيجاب، هذه قاعدة، الأمر يقتضي الإيجاب، أو كذلك المشقة تجلب التيسير، ولذلك نشأت القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. ثم نشأت الفروق بعدما اشتبهت بعض القواعد بعضها في بعض، أشياء في الظاهر متشابهة لكن في الحقيقة مختلفة، نشأ علم يسمى، وهذا أعلى علم في الفقه وأصوله، هذا قمة الهرم، اللي هو الفروق الفقهية والأصولية. لذلك عندنا مادتان في الدكتوراه، مادة اسمها الفروق الفقهية في الدكتوراه وقد درستها مرارا، وعندنا مادة الفروق الأصولية ودرستها مرارا أيضا. هذه أنت أمام يعني لابد أن تستحضر كل ما كتب في الفقه فروعا وقواعد، وتبدأ ماذا؟ وتبدأ بالبحث في الأشياء المفترقة من حيث المصطلحات ومن حيث القواعد ومن حيث المناهج يعني في فروق في المناهج في الفقه، في المصطلحات الجزئية، وفي فروق أيضا في القواعد. فنشأ عندنا علم الفروق وعلم الفروق الفقهية، هذه لها مصادر وهذه لها حقيقة مصادر. طالب العلم لابد الفروق للكرابيسي، ولما تأتي أيضا مثلا الفروق لأبي محمد الوالد أبي المعالي الحق الجويني، اللي هو الجمع والتفريق 4 أجزاء محقق، ولذلك كتب في الفروق والفروق الأصولية لابن اللحام على ما سيأتي الآن. المهم عندنا مراجع في القواعد الفقهية والفروق الفقهية عند المالكية وعند الشافعية قواعد الأحكام لعزم عبد السلام أشهر من أن يعرف، وكذلك المجموع المذهب في قواعد المذهب للإمام العلائي المشهور والمنثور الإمام الزركشي المعروف صاحب البحر والأشباه والنظائر للسيوطي المعروف أيضا. ثم مراجع عند الحنابلة قواعد ابن رجب العجيب الذي سلك فيه منهجا يختلف عن مناهج أصحاب القواعد. ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد منهجا فريدا في الاستنباط وقواعد لا تكاد تذكر في الكتب الأخرى. أنا وجدت عند الإمام ابن رجب أشياء عجيبة، اللي هو صاحب جامع العلوم والحكم وصاحب أيضا لطائف المعارف الإمام المعروف، أيضا القواعد والفوائد الأصولية المتعلق بها لابن اللحام الحنبلي كتاب مشهور معروف، قسم القواعد حسب الأبواب الفقهية ومراجع حديث القواعد مثلا دكتور محمد الوائلي، وأذكر هذا من أوائل ما ألف مذكرة صغيرة للدكتور الوائلي وهو أستاذ في الجامعة الإسلامية قدير، وكذلك الشيخ السعدي له التقاسيم البديعة كتاب بديع معروف، ويعني الحقيقة يعني من الكتب النافعة والدقيقة في هذا الباب، كذلك الوجيز للبورنو أول من ألف في القواعد الفقهية البورنو، ثم أنتج موسوعة في 8 أجزاء لموسوعة القواعد. يعني الرجل هذا هو من يعني ما يبدو لي من غزة، وهو قد ذكر بأنني ألفت يعني ألفت القواعد للبورنو، هو أول أو من أوائل من ألف باختصار، ثم قام ووسع وكتب حقيقة موسوعة ليش موسوعة القواعد الفقهية البورنو المعروف والندوي، أول رسالة ألفت في تقعيد القواعد. الشيخ الزرقة رحمة الله عليه يقول وقد جاءني طالب هندي ندوي، طبعا ندوة العلماء أنا زرتها ندوة العلماء في لكنو، زرتها وزرت له الشيخ يوسف والشيخ أبو الحسن مديرها الآن وليس أبو الحسن الأول، ورأيت كيف أنا تمنح الماجستير، هذه ندوة العلماء في لكنو، لكنو بينها بين مو هذه منطقة تبعد عن لكنو 12 ساعة بالقطار، وهي موئل المحدثين وفيها الكلية العربية فيها جامعات، ومن مو أيضا في بنارس أيضا بالقطار 4-5 ساعات، بنارس فيها الجامعة السلفية جامعة عجيبة تفرغ فيها الشيخ غنيمان والشيخ ربيع، يعني حقيقة جامعة زرتها. فبنارس مو لكنو هذه حقيقة حواضر في العلم، ففي لكنو وجدت ندوة العلماء منها ينتسب الشيخ الندوي. قال الشيخ الزرقة ولقد رأيت طالبا قريبا اسمه علي ينتسب إلى ندوة العلماء. ندوة العلماء حقيقة تدريس على منهج متوسط، لأن المدارس العلمية في الهند 3، مدرسة الحديث، مدرسة ديابوند اللي هي مدرسة الحنفية، ومدرسة جامعة مدرسة أهل الحديث معروفة سلفية، مدرسة يسموها المدرسة الحنفية وهي ديابوند، ولكنو جمعت. وسبحان الله قد تستغرب بأن المدارس 3 على خير عظيم، وكلهم يعظمون السنة، في تعظيم للسنة في الهند شيء عجيب جدا. المهم يقول الشيخ الزرقة ولقد رأيت طالبا قريبا أول ما استشارني في القواعد الفقهية قلت له لم يكتب في هذا الموضوع، اللي هو كتاب القواعد الفقهية رسالة ماجستير قدمها الشيخ علي الندوي في جامعة أم القرى، وهي من أفضل ما ألف، لأنها بحقيقة يعني هي باكورة الإنتاج في التعريف بالقواعد الفقهية. ثم الموسوعة للإمام أو للشيخ البورنو، ولا لكتب كثيرة الآن، يعقوب بحسين معروف الآن، والدكتور محمد عثمان شبير، يعني الحقيقة ألفوا كثيرا في القواعد. بعد ذلك طالب العلم سيتجه لأهم مراجع الفقه المقارن، الفقه العالي، وهي اللي هي طبعا هي التي تعنى بذكر الدليل وخلافات المذاهب وخلاف الصحابة والتابعين وذكر الأدلة والترجيح، وهي على مناهج مثلا عند الحنفية اختلاف العلماء للطحاوي، مختصر اختلاف العلماء للجصاص، أيضا بدائع الصنائع للإمام الكاساني من أبدع سلطان العلماء، عفوا ملك العلماء سلطان العلماء العزم عبد السلام، لأنه باع الملوك بيده، معروف يسمى ببائع الملوك، أما ذاك فيسمى بملك العلماء. 3 كتب في الفقه يا إخوتي يعني عبارة عن هندسة فقهية، هندسة، بدائع الصنائع الكساني، بداية المجتهد، قوانين الفقهية لابن جزي، التقسيمات الموجودة في هذه الكتب 3 هندسة لا تجدها في مكان، طريقة عجيبة في البناء، اللف والنشر كأنه يعني كأنه يبني عمارة. لذلك ابن جزي المالكي وهو يعني كتاب القوانين الفقهية، ولم أجده للأسف إلى الآن محققا، وأتمنى كنت نويت أحققه في حق فترة من الفترات، لأنه جنح منهجا جديدا في التقسيم، ولديه نظرات الحقيقة يعني دقيقة جدا في التقسيمات الفقهية. هذه الثلاثة الحقيقة من أهم كتب يعني الفقه المقارن. أيضا عند المالكية بداية المجتهد، بداية المجتهد معروف، ونهاية المقتصد، هذا من أهم ما ينبغي يعني أن يتناول في الدراسات العليا. أهم مراجع الفقه المقارن عند الشافعية حلية العلماء، المجموع شرح المهذب. طبعا الإمام النووي ما أكمل كتابه كما تعلمون، يعني عادة العلماء سبحان الله تخترمهم المنية قبل أن يبدأوا، ولذلك هو انتهى إلى آخر باب الربا كما أنتم تعلمون حضراتكم، فجاء السبكي فأكمل الجزئين، ثم جاء المطيعي الأزهري فأكمله في النهاية، ويبدو أن الإكمال يعني للإمام المطيعي يعني كان قد دخل من المغني، والسبكي يعني كونه يعني قريب. أما النووي فذاك الفارس الذي لا يجارى ولا يبارى، إمام في السنن، إمام في اللغة، إمام أيضا في يعني إمام في الأصول، فقد ألف في كل علم يعني في كل علم طرف، وإمام معروف. أيضا رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لعبد الرحمن الدمشقي، عند الحنابلة الإفصاح لابن هبيرة المغني، مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية تعتبر فقها مقارنا بامتياز. وأنا أقول ابن تيمية سبحان الله يعني وافقنا منذ أيام قليلة لأحد الإخوة وهو أخ قطري أيضا، وافقنا له حقيقة على رسالة بعنوان أثر الاستقراء في بناء القواعد الأصولية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، والطالب سيدرس أنه كيف يبني ابن تيمية القواعد الأصولية، يبنيها بعد عملية استقرائية للنصوص التي كانت أدلة وحجاجا للقاعدة، هو حقيقة موضوع دقيق جدا. فابن تيمية يتميز بهذا النفس العلمي البنائي الذي لا يتتلمذ على حقيقة على كتب المحققين أمثال القرافي والعز بن عبد السلام والنووي والكساني وابن رشد وابن تيمية وابن القيم، هؤلاء مجموعة من العلماء من لا يتتلمذ على كتبهم التفكير عنده، لأنهم يعني الإمام السرخسي في المبسوط، هؤلاء أصحاب عقليات أنتجت لنا موسوعات فقهية يعجز طلابنا الآن للأسف يعجز عن قراءتها، يعجزون عن قراءتها وعن استخراج مكنوناتها. في التعارض والترجيح قلت لطلابي في الدكتوراه، من منكم يكتب في المنحة التطبيقي للتعارض والترجيح عند السرخسي في المبسوط؟ من يكتب في التعارض والترجيح عند الإمام ابن قدامة في المغني؟ من يكتب عند الكاساني؟ يعني تذهب للإمام الكاساني، كيف تعامل مع التعارض والترجيح؟ لأن التعارض والترجيح معناه اللي هو يعني التعارض هو تقابل الأدلة على وجه التمانع، تقابل الأدلة على وجه التمانع، ولذلك التعارض الاصطلاحي يحتاج لحل، التعارض الظاهري، ويكون إما على منهج الحنفية النسخ ثم الترجيح ثم الجمع ثم تقرير الأصول، أو هناك يذهب في منهج الجمهور يبدأون أولا بالجمع ثم بعد ذلك ثم الترجيح ثم النسخ ثم الرجوع للقواعد. الآن أدرس كيف تعامل الكاساني تطبيقيا مع التعارض والترجيح في قواعد في التعارض هي نظرية، كيف تعامل معها الأئمة في كتبهم؟ دراسات عميقة. ابن تيمية في طالب يكتب الآن في التعارض والترجيح عند ابن تيمية، كيف تعامل مع التعارض والترجيح؟ ابن رشد في البداية. ولذلك الحقيقة هذه مصادر الفقه المقارن، فقه عالي ينبغي الحقيقة يعني لطالب العلم أن يعني أن يمر بها. أيضا هنالك كتب كثيرة، الموسوعة الفقهية الكويتية الآن، وهب الزحيلي فقه السنة، يعني على كل حال هذه الكتب المفصل، الدراسات والأبحاث، الندوات، هنالك مئات آلاف الأبحاث العلمية الآن يعني المقارنة والمنشورة. هنالك الآن أهم مراجع المذهب الحنفي، ولذلك أنا أرى بأن الناس يعني يمكن تعبتم ولا لا، مللتم أو تعبتم، يعني أنا معلش يعني أنا وجدت لابد من الدخول في هذا المدخل، يعني أنا بعطيكم تلاحظوا خلاصات يعني خلاصات سريعة لكنها الحقيقة تذكرة لي وللمنتهي، وأيضا يعني أنه الذي لم يطلع عليها لابد أن يعني أن يجعل له برنامجا للاطلاع على هذه المصادر. الذي لا يقرأ كيف يبحث؟ مشكلتنا لا نقرأ، وإذا قرأنا كذلك قراءتنا تكون بأسلوب معين. فنحن يعني التعرف على المصادر والقراءة العميقة ويعني هذا ما يسميها العلم بجرد المطولات، هذا مهم. لأن الإنسان حينما يقرأ كتابا في فن، لما يقرأ الكتاب الآخر سيبدأ يختصر 30% أشياء معروفة، لما يقرأ كتاب ثالث سيبدأ يبحث عن المعلومات الجديدة. يعني الحقيقة هذا الجرد مهم جدا لطالب العلم. فأهم مراجع المذهب الحنفي، في عندنا شيء في المذهب الحنفي نسميه بكتب ظاهر الرواية، وهي التي نقلها محمد حسن الشيباني عن الإمام أبي حنيفة، وهي الكتب، وهي المذهب المعتمد، وهي كتب المبسوط والزيادات والجامع الكبير والصغير والسير الصغير والكبير. السير الكبير في القانون الدولي معروف، لذلك في فيينا مؤسسة دولية طبعت الكتاب على حسابها واعتمدته أول وثيقة في القانون الدولي في المعاهدات. فجاء الإمام محمد حسن الشيباني شيخ الإمام الشافعي، فانتبهوا ذرية بعضها من بعض، أبو حنيفة رحمة الله عليه، النعمان تلميذه محمد حسن الشيباني، وأبو يوسف، ومحمد حسن الشيباني أيضا ماذا؟ شيخ للشافعي، والإمام مالك شيخ لمين؟ للشافعي، وأيضا الإمام أحمد لديه تلمذة على الإمام الشافعي، كلها سلسلة ذهبية لا تعني إلا أن الفقه الإسلامي أفهام تسابقت في التقرب إلى الله عز وجل في فهم مقصود ومراد الشارع فقط. هذا الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي، لأنه ما معنى الفقه الإسلامي أو ما معنى المذهب الفقهي؟ مثل ما بقول إمام القرافي يقول هي إضافة اختصاص، يعني هي الآراء التي اختص بها إمام عن بقية الأئمة لدليل رآه أو استدل به. ولذلك هم يقولون بأن وجوب الصلاة ليست مذهبا لأحد. هل وجوب الصلاة مذهبا لأحد؟ ليست مذهبا لأحد. لذلك المذهب هو مسائل محتملة اجتهادية للإمام أو تلميذه أو تلميذ تلميذه إلى يومنا رأي بدليل اختص فيه. طبعا كل إمام له رأي، قد تلتقي بعض الآراء من هؤلاء الأئمة فتشكل اتجاها فقهيا، القول الأول بالجواز، الثاني بعدم الجواز، الثالث بكذا. ولذلك الحقيقة كتب ظاهر الرواية عند الحنفية، من أراد أن يوثق من المذهب الحنفي فعندنا قضيتان: أن يتعرف على المصادر المعتمدة. المصادر إيش؟ حتى إن طالب العلم يدخل في البحث ولما يستخدم المصادر، هنالك مصادر هامشية ومصادر ثانوية ومصادر يعني ليست أصيلة في المذهب، وكذلك ها هنا في المذاهب الفقهية لا بد من مصادر أصيلة. كتب ظاهر الرواية هي حقيقة الكتب المعتمدة، ولذلك جمعها الحاكم الشهيد في كتابه الكافي. شوف كيف التطور الفقهي، 6 كتب جمعت في كتاب، والتواريخ عندكم موجودة. لا أريد، شرحه السرخسي في المبسوط، لاحظ. فالمبسوط هو ترجمة حقيقية موسعة لمذهب أبي حنيفة الذي اختصره صاحب الكافي، والذي أيضا جمعه محمد حسن الشيباني في الكتب 6. لاحظ هذه سلسلة ذهبية. وما تفرع من الكتب، مختصر الطحاوي، مختصر القدوري، هو كله عبارة عن اختصار لظاهر الرواية. ثم جمع على المرغناني بداية المختصر القدوري، وهذا حقق كثيرا، هذا يعتبر متنا مركزيا، لأنه التأليف الفقهي في كتب مرسلة، وفي نشأ عندنا شيء نسميه المتون. المتون في فترة التكوين أو في فترة البناء التأليفي في تاريخ التأليف في العلوم الشرعية، نشأ عندنا منحا من مناح التأليف اسمه المتون. المتون اختصار العلوم لتقريبها للمبتدئة، وكانت نافعة في فترة من الفترات، لكن هذه المتون في فترة من الفترات بدأت ماذا؟ بدأت تخرج عن مقصودها، فبدأت تعقد في العبارة، وبدأت كذلك يعني تتقاصر عن اجتهاد جديد. فما عادت المتون، بعض المتون، في بعض المتون مثل مقدمة الجزرية في متون أساسية، لكن نشأت متون في الفقه ربما أنها الحقيقة يعني ربما أنه يعني كانت تعالج واقعا، فكانت المتون لبناء طالب العلم، لكن لا يمكن أن تكون هي المنتهى. لأنها هي عبارات مختصرة وهنالك إيجابيات وسلبيات للمتون ليس هذا المجال للكلام فيها. ولذلك مختصر القدوري ثم جمع المرغناني بداية المبتدي، ثم هذا قام بإخراج الهداية للمرغناني، قال ثم بعد ذلك المرغناني بعد ذلك له كل هذه الشروح حاشية، لأنه عندنا في المادة الفقهية إخوتي متن شرح حاشية تقريرات، هذه طريقة قديمة، متن المختصر شرح المتن، ثم التعليقات على هذا الشرح يسمى حاشية، ثم شيء يسمى تقريرات يعني ملاحظات. هذا كان نمط تأليفي من قبل، وكان يعني كان يخدمهم. نحن الآن في هذه الأشياء ننظر إليها لكي نبحث عن المعرفة في هذه الإيش في هذه الأشياء، لكن لسنا بالضرورة يجب أن نرجع، لأنه هذه أصبحت الآن صعبة على طلبة العلم، وليس بالضرورة يعني أن نقف عندها حد والقدة بالقدة. الكفاية والعناية والبناية شرح فك القدير، هذه كلها شروح للهداية. ثم تنوير الأبصار على الدر المختار على وقام ابن عابدين بشرحه، يعني ابن عابدين شرح الدر المختار، والدر المختار اختصار أيضا أو شرح لتنوير الأبصار، وعليه حاشية الطحطاوي. هذا الآن في المذهب الحنفي. في المذهب المالكي النقطة المركزية الموطأ، ثم بعد ذلك له شروح استذكار منتقى شرح الزرقاني شروح الموطأ، ثم الرسالة لأبي زيد القيرواني، أو في كذلك هو الرسالة اللي هو يعني يسمى الأخضري، هذا في العبادات فقط. ثم الرسالة لأبي زيد القيرواني هي ماذا؟ هي المتن المعتمد. ثم بعد ذلك عليها كفاية الطالب فواكه الدوان الثمر الداني. ثم أيضا من الكتب المهمة الدردير، الإمام الدردير من المتأخرين، له أقرب المسالك، وله هذا طبعا اللي هو شرح، لأنه الدردير له الشرح الصغير وله أيضا الشرح الكبير لإمام الدردير والشرح الصغير. أنا الحقيقة اللي هو تحقيق عبد العظيم ديب في جامعة قطر، كان في جامعة قطر، ومن أروع التحقيقات. الشرح الصغير من أبدع ومن أسهل ومن كذلك أنفع ما ألف في الفقه المالكي الشرح الصغير، وعليه حاشية كذلك الصاوي، عليه حاشية الصاوي. ولذلك إذن عندنا الشرح الصغير وعليه اللي هو بلغة الصاوي اللي هو بلغة السالك لأقل مسالك للإمام الصاوي، والشرح الكبير للدردير وعليه حاشية الدسوقي. لاحظ سلسلة ولا لا؟ سلسلة متدرجة. طالب العلم إذا عرف هذه التسلسلات عرف أين هي الكتب المعتمدة، وعرف التدرجات في التأليف. هذه قضايا مهمة، هذه قضايا مهمة جدا في معرفة المصادر، في معرفة المصادر الفقهية. الآن المهم المتن المركزي بعد الرسالة مختصر خليل. لذلك لما زرت موريتانيا ونزلت إلى المحاضر وعشت حقيقة، يعني كان ثمة مؤتمر دولي في القراءات، وعشنا في موريتانيا أيام لا ننسيها الحقيقة، أيام مباركة في المحاضر، وعشنا عند العلماء وجلسنا في الغرف ورأينا كيف أن الشناقطة نحن كنا طلابا في الجامعة الإسلامية، كنت الحقيقة أتلقى على المشايخ الشناقطة، فكان في نفسي قلت يا رب أزور موريتانيا، فتحققت الأمنية يمكن بعد 25-27 سنة. هذه موريتانيا تحتاج لدورة خاصة الكلام في موريتانيا. الحقيقة موريتانيا يعني التلمذة الشنقيطية مدرسة لها وعليها، مثل مدرسة الهندية، المدرسة الهندية لها وعليها. أين العلماء والباحثون من زيارة هذه المدارس وإعطاء أصحاب هذه المدارس بعض النظرات؟ في الهند مثلا كانت المحور للمحاضرات التي ألقيتها ما الجوانب التجديدية للإخوة في الهند أو حتى في موريتانيا. عندهم جوانب تأصيلية لكن يحتاجوا لجوانب أخرى. فالمهم في الكلام بأن مختصر كنت أسمعهم يقولون هناك، يعني خليل ألف المختصر في 32 سنة، فلا يدرس إلا في 32 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، مشكلة. مختصر خليل معقد، ولذلك عليه شروح مواهب الجليل التاج والإكليل الخرشي شرح الزرقاني، كل هذه شروح لمين؟ ومنح الجليل. وعلى كل حال يعني مختصر خليل سيبقى نقطة مركزية، وكل هذا عائد لمين؟ للمدونة التي ما ذكرها الشيخ هنا. كل هذا يعني أصل المذهب في الرسالة وفي المختصر أصلها في المدونة التي نقلها ابن القاسم. المدونة وبعد العتبية والواضحة ومش عارف، لكن هي المدونة، مدونة مالك هي آراؤه رضي الله عنه. نقول المذهب الفقهي، نعم حاضر حاضر الشيخ ينظر حاضر. أهم مراجع المذهب الشافعي أيضا الأم، مختصر المزني، الحاوي الكبير، المهذب، المجموع شرح المهذب، التنبيه للشيرازي، أبو حامد الغزالي له سلسلة ذهبية، له الوجيز والوسيط والبسيط. الإمام يعني سبحان الله أئمتنا الله، هذا الإمام الغزالي بعض يقول غزالي يعني غزال كانت مهنته غزال، ولذلك الإمام الغزالي له أعظم كتاب ومن أعظم كتب أصول الفقه المستصفى المعروف، نعم رحمه الله تعالى، أودع في بدايته مقدمة منطقية لكن الحقيقة المعالجة معالجة راقية، ولا يخلو من تأثر بمنهج المتكلمين الذي ذكرنا فيه، لكن الإمام له سلسلة، يعني انظر له ممارسة أصولية وله ممارسة فقهية. حيثما وجدت عالما أصولي ولديه كتب فقهية ستجد أن التفريع عجيب ولديه أفق، يعني مثلا الإمام بن قدامة صاحب روضة الناظر وجنة المناظر، له في الأصول وله أيضا في يعني وهكذا. المهم فهذه كتب حقا المذهب الشافعي، ولا أريد أن أطيل على حضراتكم، فإن الحقيقة أهم، فإن أهم يعني أهم يعني مختصر في الشافعية اللي هو مختصر مين؟ المنهاج، والمنهاج عليه شروح كمختصر خليل عليه يا إخوتي، اللي هو يعني اللي هو الآن الشروح على المنهاج، مثل ماذا؟ مثل مثلا مغني المحتاج للشربيني، نهاية المحتاج، تحفة المحتاج، كل هذه الحقيقة عبارة عن شروح في المذهب الشافعي. في المذهب الحنبلي أيضا عندكم مثال الإمام أحمد، مختصر الخرقي، هذا عليه حقيقة مئات الشروح، وهو الذي قام ابن قدامة بشرحه في المغني، لأن المغني شرح لمين؟ لمختصر الإمام الخرقي، وهو إمام جمع الحقيقة اللي هو كتاب الجامع للخلال، والخلال رحمة الله عليه هو الذي جمع مسائل الإمام أحمد، يعني هو يعتبر بامتياز الإمام الخلال، هو في كتابه الجامع نقل مذهب الإمام أحمد، ثم جاء الإمام الخرقي فاختصره، ثم جاء الشراح وحقيقة وتباروا في اللي هو في شرح هذا المختصر، ومنه اللي هو المغني أيضا، وعندنا أيضا اللي هو المقنع في شرح مختصر، كذلك الخرقي وشرح كذلك، يعني الحقيقة عندنا المؤلفات ابن قدامة المعروفة العدة، وعندك المبدع، وهذا الإنصاف في معرفة في بعض يا إخوتي في المذاهب، في عندنا بعض الكتب لبيان أين هي الأقوال والروايات والوجوه الراجحة، لأن كل مذهب ينبني من أقوال الإمام نصت عنه، وروايات اختلف فيها عن الإمام فيحتاج لترجيح، وفي وجوه، الوجوه هي استنتاجات واستنباطات أئمة المذهب وفق أصول المذهب، هذه تسمى وجوه لما بتقرأ في كتب الشافعية، وهذا وجه للشافعية أو وجه للحنابلة، فالوجه هو استنباط أئمة المذهب، الروايات الاختلاف عن الإمام، القول نص عن الإمام لم يختلف عنه فيه، ثم عندنا الطرق هي الاختلاف في حكاية الأقوال في المذهب، وهذا منتشر عند الشافعية، بقول لك مثلا في على سبيل المثال في مسألة اندراج الوضوء في الغسل فيها أربعة طرق، بمعنى حكي قولان وثلاثة أقوال وأربعة أقوال، يعني حكي في المذهب قولان وبعضهم حكى ثلاثة أقوال وبعضهم حكى كم، فهو خلاف في حكاية عدد الأقوال في المذهب. المهم في الكلام بأنه هنالك كتب بينت ما الراجح في المذهب، أين المذهب، أين قول الإمام، لأنه عفوا ليس بالضرورة أن يكون الراجح في المذهب هو قول الإمام، لا، الراجح في المذهب ما استقر في المذهب، ولذلك الإنصاف في معرفة الراجح للإمام المرداوي في مذهب الحنابلة، الإمام مثلا اللي هو روضة الطالبين في الشافعية، جيد، في بيان الراجح من الخلاف، وهكذا في كل مذهب هنالك كتاب متخصص في معرفة ماذا، كتب ظاهر الرواية هي الراجحة، الرسالة والمختصر لأنها مع المدونة، إذا صار عندك الآن مدونة رسالة مختصر كتب ظاهر الرواية هذه الآن الراجح في المذهب، ثم بعدك روضة الطالبين في الشافعية والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف عند الحنابلة، وبدأت الكتب ولذلك هذه الآن الحقيقة هذه إلماحة سريعة بين يدي قضية وهي البناء لطالب البكالوريوس. إذن هل عمل طالب البكالوريوس سهل ولا صعب؟ سهل؟ سهل صعب. في مرحلة الماجستير في البحث العلمي الطالب في البكالوريوس نعلمه أن يتعرف على المصادر، ويبدأ الآن طالب العلم في مرحلة البكالوريوس بالتعرف على معنى البحث ومنهج البحث والباحث والمادة المبحوثة وكيفية كتابة البحث، هذه القضايا يتعرف بها ويحاول أن يطبق هذه المبادئ تطبيقا أوليا. في مرحلة الماجستير لا، يشترطون في مرحلة الماجستير قضية مهمة وهي أن يكون البحث أصيلا وفيه جدة. كيف أصيل؟ أن يرجع للمصادر الأصيلة، وأن يحقق الأقوال، وأن يرجع للمصادر بأمهاتها، ويميز بين كل الذي قلته الآن من تفصيلات، هذه أصالة. ثم جدة، لا بد أن يكون ثمة جديد نسبي سنتكلم عنه في بداية محاضرة الصباح التي سأبدأ أنا إن شاء الله غدا بعد هذه المقدمة الضافية، سأتكلم غدا في قضايا عملية ثم تطبيقية. ولذلك طالب الماجستير لا بد أن يكون بحثه أصيلا جادا، عفوا فيه جدة، جدة نسبية جمع متفرق، أي قضية فيها جدة تحقيق مشكلات معينة. لكن طالب الدكتوراه يشترط فيه فيما كان يشترط، رحمة الله على الحال، رحمة الله على حالنا. حاضر شيخنا، هي المحاضرة للعاشرة صح؟ خلاص بقيت دقيقة، دقيقة شرعية من السبعة للعشرة، فبقيت دقيقة شرعية، أرجو يعني أن يتسع، أن تتسع صدوركم. إذا أردتم نجلس ساعة أنا ما عندي مشكلة، أنا تعب، أنا مسافر والحمد لله الجلوس هنا أحسن من الجلوس في الفندق، الجلوس بين أهل العلم. إذا أردتم نجلس لغاية الثانية عشرة الواحدة فيكون قيام ليل، هذا مثل لما درست في الجامعة الإسلامية، حتى بس ندخل السرور لأنه تعبت أنا وأنتم. حقيقة في الجامعة الإسلامية كنت أدرس، ندرس القراءات والقرآن، فكنت أدرس القرآن في الكليات في الشريعة والدعوة وكذا، فكان سبحان نصيبي أن درست الطلبة الكبار في كلية الشريعة، والمحاضرة بعد العشاء مسائي، يعني من صلي العشاء بعد العشاء بنصف ساعة، فبدخل على الطلبة أقول السلام عليكم، بدأ قيام الليل، بيبدأ قيام الليل وتبدأ المحاضرة في قيام الليل. فعلا محاضرات كانت في قيام الليل، والطلبة يسرون ترى، قل يلا لما أدخل يلا بدأ قيام الليل. وهكذا إذا أردتم أن نبقى فأنا مستعد، وإذا أردتم أن نلتزم بالدقيقة الشرعية فنلتزم. فأقول في الماجستير الأصالة والجدة، في الدكتوراه نشترط قضية مهمة وهي الأصالة والابتكار، هذه منصوص عليها ترى في يعني في لوائح الدراسات العليا في كثير من الجامعات، الأصالة وإيش والابتكار، أنه يكون مثل ما أنا قلت طالب علم يبحث في التفسير في العقيدة في التفسير في أصول الفقه، أن يقدم نظرية، أن يقدم حلا لمشكلة، أن يبتكر قضية. وإذا ما كان طالب الدكتوراه سيصل لهذه المرحلة حينئذ هنالك خلل في تكوينه وفي تدريسنا وفي تهيئته ماجستيرا ودكتوراه، وفي كذلك إشراف الأستاذ وفي اللجان العلمية التي تقر هذه الموضوعات. ولذلك الحقيقة في الدكتوراه لابد من ماذا؟ من الأصالة والابتكار. وغاية الأمر أن هذا البحث ليس حكرا وحجرا على طلاب مسير الدكتوراه، بل هذه المناهج موجودة وسهلة وتعلمها ليس صعبا، لكن بشرط التكوين العلمي. ويمكن لأي جالس هنا أن ينطلق في الدراسات الشرعية بعد أن يتكون أو بعد أن يكمل النقص الذي عنده على أن يكون باحثا وفق هذه القواعد التي سنذكرها في اللقاء القادم. وغاية الأمر أنني قد قرأت كلمة مفيدة في البحث العلمي، فقال بعضهم غاية البحث العلمي الجاد نقل مصدق ونقل محقق. غاية البحث، أختم بها، غاية البحث العلمي، البحث العلمي الذي نحن نشتغل فيه أمران، ما هو؟ نقل، من يعيد؟ مصدق، يعني في أمانة، في فهم للنصوص الكلام لما ننقل، وهذه إشكالات سنتكلم عنها، في إشكال في فهم النصوص، في الاقتباس، هنالك تحميل للنصوص فوق طاقتها، هنالك فهم خاطئ لكلام أهل العلم، هنالك إشكالات، هناك مصادر خاطئة في الاستفادة، هناك إشكالات، ولذلك قالوا هو نقل مصدق. أمانة علمية سأتكلم فيها، ولي تجربة أنا في الأمانة العلمية، أنا متخصص ترى للعلم، متخصص في ضبط السارقين، لدي تجارب واسعة، ولدي ولما آتي الأمانة العلمية سأتكلم مع حضراتكم كيف اكتشفت بعض هؤلاء. يعني عيب أتكلم نحن على الهواء مباشرة، لكن حقيقة حدثني زميلي أحد الدكاتير في جامعة العلوم الإسلامية، أنا رسالتي في الدكتوراه اسمها التداخل وأثره في الأحكام الشرعية، يعني كل أمران يجتمعان نكتفي بواحد منهما، فإذا اجتمع أمران من جنس واحد وترتب أثر شرعي واحد أو تكليفي أو وضعي، واكتفينا بحكم عن حكمين هو موضوعي في العبادات، موضوع شائك، وربما يعني أجعل موضوع التداخل هو النموذج لكيفية بناء الخطة لموضوعي. فالمهم التداخل، أحد الحقيقة الإخوة الدكتور محمد حمد التقيت به يوم الأربعاء في مناسبة، فقال لي أبا عبد الله كنت مناقشا لطالب للأسف وقد سرق منك أكثر من 70 صفحة في رسالة اسمها قواعد التداخل. طبعا قلت إيش يا أستاذ؟ قال والله سارق منك 70 صفحة، ناقلها أبدا 6-7 صفحات بالجملة. سرقة العلمية للأسف سأتكلم أصبحت مشكلة، مشكلة نعاني منها، سرقات في الرسائل، في الترقيات، في الأبحاث، سرقات في الجوائز، حكمت جوائز عالمية وجدت هناك سرقات أيضا على مستوى جوائز في وقف، يا أخي وقف إسلامي ثم يسرق، في سرقات للأسف أصبحت يعني عندنا مشكلة في الأمانة العلمية مع الآن الإنترنت ومع الكذا. يعني المهم، فالبحث العلمي حتى أختم نقل مصدق، والتصديق من كافة جوانبه التي قلنا من حيث النقل والتوثق والفهم و ثم قول محقق، معالجة المادة، الوصول للأقوال، الوصول للنتائج يعني التي يريدها الإنسان. فما البحث العلمي إلا مشكلة تنشأ لها فرضيات ولها أسئلة تتشقق منها الأهداف وتبرز أهمياتها، وذلك منهج لبحثها حتى نبني الفصول بناء على هذه المشكلات وحتى نصل لهذه النتائج. يوم غد إن شاء الله تعالى في الصباح الباكر سأبدأ مع حضراتكم في جولة عملية في القضايا التي بين أيديكم هنا بإذن الله عز وجل، في تعريف البحث والمنهج، وفي أيضا اللي هو قضايا أنواع المنهج، واللي هو خطوات إتمام اللي هو خطوات العمل العلمي، كل ذلك سيكون. لكن سأختم بقضية، سامحوني يعني حبي لكم لا أريد أن أفارقكم، لكن ماذا أفعل؟ الحقيقة لي قناة عبد الفقير على اليوتيوب، قناة فيها أكثر من 400 مقطع فيديو، وفيها الندوات اللي هي المنهجية، والندوات على كل حال موجودة مع الإخوة في مركز عيد، أعطيتهم سيديات لمن أراد أن ينسخ، وأبشركم أنه أيضا هناك سيدي سيعطى للإخوة. أنا درست مادة مناهج البحث في 48 محاضرة، وهي موجودة اللي هو يعني كمادة صوتية وستوزع عليكم، يعني ما سنختصره في هذين اليومين مشروع في 48 ساعة صوتي، لأن أنا أوثق كل شيء، لدي أكثر من 16 مادة موثقة على مستوى الماجستير والدكتوراه، أي مادة أدرسها أسجل وأرفعها يعني على الفورشير على موقعي، موجودة كل هذه المواد، وفي موجود أيضا اللي هو على موقع اليوتيوب، ويعني هذا سيكون بإذن الله عز وجل من ضمن يعني الأشياء التي يمكن أن نستفيد من هذه الندوات، نطلع عليها لعلها إن شاء الله تفيدنا وننشرها. أسأل الله عز وجل يعني بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون قد وفقنا في هذه الليلة يعني لعرض مقدمة، وبعده فإن هذه مقدمة ستتبعها بإذن الله يعني كلام مفيد. أشكر لكم حسن استماعكم وصبركم وجلدكم علي، فقد صبرتم على أخيكم، وما جزاء الصابرين إلا الجنة إن شاء الله تعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والحمد لله رب العالمين.